اجتباه وهداه إلى صراط ولقد خلقنا ومشهد من مشاهد يوم القيامة يؤتى بالعالم يوم القيامة فيدخل النار وينظر إليه أهل النار ويتعجبون، أليس أنت فلان؟ مش أنت الشيخ فلان الفلاني؟ يقول نعم. يبقى الإنسان المسلم إذا أراد أن يستقيم في حياته ينظر إلى قلبه وينظر إلى لسانه، ينظر إلى قلبه لأن يجعله قلبا سليما خالما مرارا، وأن ينظر إلى لسانه لا يتكلم بهذا اللسان إلا بكلام قلبه. يقول الإمام محمد بن عجلان يقول إذا أردت أن تتكلم فلا تتكلم إلا في أربعة أشياء. أول شيء أن تقرأ القرآن، والثاني أن تذكر الله عز وجل، والثالث أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والرابع أن تتكلم فيما يعنيك من أمر الدنيا. كمثلا لزوجته هتنقص ايه النهارده، وهكذا من الكلام الذي لا يستغني عنه النساء، ان تتكلم فيما يعنيك من امر الدنيا. اما ان تجلس على المقهى وتختار هذا وتذكر هذا وتذكر هذه، لا ما ينفعش، ما ينفعش. لا ينبغي للمسلم ان يختار الناس، لا ينبغي للمسلم ان يكون نبناه، لا ينبغي للمسلم ان يخوض في اعراض الناس. وبنشوف اسمع، تيجي جماعه من الناس جالسون في احد الاماكن وليس لهم هم الا فلان جاء، فلان راح، فلان تمشي مع فلان، وهكذا. لا يا اخي، لا تشغل تستقيم على النظر إلى الأشياء الطيبة، النظر إلى النظر في كتاب الله يخرج من الحرام. استقامة الإيمان ألا تستزعز الكلام الخبيث، ألا تستمع إلى الأغاني الهادفة، أن تستمع إلى كتاب الله، لا تتجسس، بل اسمع في أذنيك كل كلام خير. هذه الاستقامة في الإيمان، استقامة في الإيمان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأسود بن أشرف المحارب، يقول له يا رسول الله أوصني، وصيني وصيا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تملك يداك؟ فقال له: وما أملك إذا لم أملك يديك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تملك لسانك؟ قال: وما أملك إذا لم أملك لساني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فلا تبسط يدك إلا إلى معروف، لا تبسط يدك إلا إلى معروف، ولا تتكلم إلا بكلام طيب، لا تتكلم إلا بكلام طيب، لا تكن بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. اعمل بيدك، لا تفعل بيدك الأشياء المحرمة. هذه استقامة الإيمان، استقامة الإسلام أو الكلمات أن لا تمشي فيهما إلى الأماكن المحرمة، بل امشي فيهما إلى بيوت الله، بل امشي في هاتين القدمات بطاعة الله. هو الذي ضرعكم في الأرض وإليه تحشرون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الاستقامة، يستقيم القلب، يستقيم اللسان، يستقيم اليدان، يستقيم العينان، يستقيم الأذنان. هذه الاستقامة، فإذا استقمت على طاعة الله، إذا استقمت على طاعة الله، فما هو الجزاء؟ قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأدخلوا الجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: وأن لو ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يبقى هذه الاستقامة، يستقيم الإنسان على طاعة الله، يستقيم الإنسان على عبادة الله، كما أمر رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وكما قال لموسى وهارون عليهما السلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة، عودوها طماعة، الجد لا يهدى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اذكروا الله الحمد لله الذي يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. أكمل الأزيز وأزرنا عليه النعمة وجعلنا خير أمة وفرجة للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما بعد أيها المسلمون إذا كنت تعمل في عمل وتتقن هذا العمل فأنت مستفيد على طاعة الله إذا كنت أو لأمرت